ما تسيبنيش لو حتى ثواني، لو اغيب عنك استناني، ده انا وحياتك كل ما اشوفك بحلم امتى اشوفك تاني. خلينا نشوف انا